مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي يا مولاي محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي يا مولاي محمد تجرس لله قاطبة. محمد صاحب الإحسان والكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي يا مولاي محمد ثابت الميثاق حافظه. محمد ثابت الميثاق حافظه. محمد طيب الأخلاق والشيم. محمد يوم بعث الناس شافعنا. محمد يوم بعث الناس شافعنا. محمد نوره الهادي من الظلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم.